حديث حفصد نطسي زوي حديث ما ديار بت وأبي الضعيف بيتر وكي جنكا بين تقديم كرن استش بإخستان بري ظلام بقوات أو بتن بركة خبابين هيش بشذي يدرس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في سي أسماء خدش عبا برازبت أنها رضي الله عنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة شبا مزدلفة نك مزدلفة هتخوا فقامت تصلي أبا شبا دهيبو إش هيبا ذو الحجة وروجاوي عيد بت فقامت تصلي جدجت المشافي رابو با ونبشكن فصلت ساعة ساعتك أو جك فتراك الزمانية ما إلا ديب ساعة تماشي الزكي قدم ثم قالت اشتي ساعتك نبشكن قوت يا بني أي كوركيم هل غاب القمر أري هيف أو بابو يأن قلت لا من قوتنا فصلت ساعة بيشتن شندك وديجك بخون بيشكين ثم قالت بيشتن هي قوتا من هل غاب القمر هيف أو بابو يأ قلت نعم من قوت بالي ما دام أو بابو يأ معنوي جالك بوسبيدي نموي قالت قوت فارتحلوا ودي باربكين فارتحلنا مجباركر ومضينا وأمتشون حتى رمت الجمرة حتى أسماء خديجة رازيبة بلدخو هابتنا كوركي أو كوركمزن بجني جمرة العقبة رجو دهي اشهي وذو الحجة بركت هابين ثم رجعت بش بشتي هنجي جارك ودي زفري جهيخو فصلت الصبح في منزلها بشت النبيجة سبيد الجهيخو يعني هيش بشاف أسماء دركت وبركت خو هابتن فقلت لها البيجتن راويد بيجتن من قوت أسمائي يا هنته يعني أي فلان كاسي ما أرانا إلا قد غلسنا أسوصد بينا بري وقتي أبشاف ما بركت خويت هوبت إش وقت ناود بو قالت قوت من يا بني أي كركي من إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديك في غنبرة صوابة خدي لابن أذنا للضعن أذنا داي دستير داي بوجنكا أو زيكا بچن بركت خو بابن داش ازدحام خلاص بابن.